上啊，不行。呀，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你啊，你لم يبين هذا فكيف يمكن الجمع بين القاعدة الاشتراك في التأكيد بين جميع المخلفين العالمين والجاثمين وبين القاعدة لا قاعدة قد تنفق الجمع هو أن قاعدة الاشتراك في التأكيد قاعدة البراءة من العقاب أي نقطة ولكن الفرق قاعدة الاشتراك تكون أصل للتكليف مشترك بين العالمين وبين الصحيحين وجود التكليف لا يوجد في الصحيح تشمل هم العالم كثير وهم الجهل أما ما كنا معذبين حتى نبقى رسولا أو في الإنقاذ بلا بيان هذا مو يرفع أصل الدين هذا يقبل بأصل الدين ولكن شنو يرفع؟ يرفع المؤاخذة والعقاب يعني شنو؟ قاعدة الاشتراك التي تقول الله تبارك وتعالى يقول صلوا جعل طبيعة الصلاة مطلوبة من طبيعة الشامل للداخل والعقاب مبحر الإقرار بلا بيان يقول إذا المكلف علم بالتكليف تنجز عليه، إذا جهل بالتكليف الله تبارك وتعالى جنة عليه يوم القيامة لا لأنه لم يكن. فإذا سئل المجتهد في الجنب بين قاعدة الاشتراك في التكليف أن جميع المكلفين يشتركوا الفرق بينها وبين قاعدة البراءة العقلية أو البراءة الشرعية، الجنب هو أن قاعدة التكليف تثبت وجود التكليف على الجنب في همة الجنب، قاعدة البراءة مجهول مقطع للتكليف أيها الجنب، التكليف قطع عليه بس عقاب مقطع. فإن البراءة ترفع العقاب حتى لسان الآية ما كنا معذبين، مو يقول ما كنا مكلفين، مكلفين أكو عذاب مرة عليك. هذا يتحصل لسا إذا التكليف ذاك بعد العلم إلا وفعها، يعني الله تبارك وتعالى كلمتك بالصلاة علمت بها بالتكليف إيش قد مطلوب منك حتى في حالة السجن مطلوب منك، حتى في حالة إذا كنت شلل مطلوب منك، هذا كلام آخر لا تطاعك العلم. الآن قبل العلم بالتكليف قاعدت الإشراف بكل كتاب السجن في الجميع قائلة المرارة بكل أجزاء المرفوعة هذه النقطة الثانية. إذن العلم شو دخل؟ ما هو ربط العلم بالتكليف؟ ربط العلم بالتكليف هو أن العلم بالتكليف إذا تحقق عند المكلف العالم التكليف. أما إذا علم ما تحقق عند المكلف التكليف المكلف مقابله وعدل. يعني شنو؟ يعني عندما الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، المؤمنين بالخارج قسمين جاهدين بهذا التكليف بالصلاة وعالمين بالتكليف، الذي علم بالتكليف بالصلاة هذا التكليف منزل، يعني يجب عليه عمله، فإذا عمل يستحق الثواب، إذا ترك أما الجاهل لا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وإن كان لي شلة أقيم وجودك، ولكن المولى عز وجل كل أنه جاهل بأن الصلاة واجب عليك وما قيد أنت معروف. فالله تبارك وتعالى عندما يعاقب يعاقب الجاهل بالنهايه من بين كون قاصد او صوت المقصد، اذا قاصد فهو معذور، اذا مقصر مقصر في معرفه الحكم ومقصر في مقدمات الحكم. والله تبارك وتعالى هذا الانسان المقصر ما يقول له انت ليش ما صليت، يقول ليش ما صليت تعلمت على المقدمات وعلى النتيجه. لذلك في الروايات وارد يقال بماذا لم تعمل يوم القيامه لبعض الاخبار، بماذا لم تعمل يقول ما علمت، الله تبارك وتعالى يقول لا تعلمت وما تعلمت، هذا بيكون فرد. فاذا القاعده شنو؟ ان العلم علاقته بالتكليف في تنجيز التكليف وفي تحديد. بعد ذلك السؤال اللي أما إذا ما صار فرق بين الجاهل وبين العالم بالنتيجة، يقول لا العالم بالتكليف الحكم منجز عليه، الجاهل بالتكليف الحكم منجز. هذا هو رأيي يعني أن التكليف مشترك بين الجاهلين والعالمين، ولكن العلم منجز ومعذب. مقابل قول الإمامية. قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون لا، التدليس مو مشترك بين الجهل والإمامية، وإنما التدليس يختص بالعالمية فقط. من هنا نشأت عندهم نظرية التدليس. إما يقولون بأن الله تبارك وتعالى ليست له في الواقع أحكام شرعية، وإنما ما توصل إليه ما انتهى إليه الصغير هذا يكون هو الله واقع، يعني اللوح المحفوظ، اللوح الإلهي المحفوظ خالي من الأحكام الشرعية. فإذا فرد صغير توصل إلى وجوب الصلاة هذا هو مقصود الله سبحانه وتعالى. إذا فقيه آخر توصل إلى حرمة الصلاة، أي الحرمة على ذلك الفقيه تكون تكون تصوير، يعني دائما المسلم يصير في الواقع دائما. إما هاي النظرية الأولى في التصوير، أو النظرية الثانية أن يقول لا، لله تبارك وتعالى أحكام مسجلة في اللوح. فإذا الفقيه توصل إلى الحكم الموجود في اللوح المحفوظ فبحكم، إذا ما توصل اللوح المحفوظ يتغير بالنسبة لهذا التقييد هتغرق في وجهه، يعني في اللوح المحفوظ الصلاة واجبة، التقييد إذا توصل إلى وجود الصلاة فبها وجهه، أما إذا التقييد توصل إلى حرمة الصلاة اللوح المحفوظ بالنسبة لهذا التقييد يتبدل، يصير في اللوح المحفوظ بالنسبة لهذا التقييد الصلاة واجبة. فإن الأول يقول ما قل الله تعالى، ما قاله التقيب هو هذا. أنت هنا لأهل أبنى مناقشات طويلة عاملة، هذا بعد رحلنا خير. إذن الإمامية يقولون بأن الأحكام الإلهية مشتركة بين العالمين وبين الله. الأشاعرة يقولون الأحكام الإلهية مختصة العالمين فقط، الجاهلين مو مشتركين. ما هو الدليل لقول الإمام؟ بحسب اليوم هو احنا عندما نقول بأن قاعدة الاشتراك في التدليس نظرية الإمامية، شنو دليل الإمامية على هذا؟ الأدلة ثلاثة، دليلان شرعيان ودليل واحد. الدليل الشرعي الأول هو الإجماع. إجماع الإمامية القائم على أن المكلفين مشتركون في التكليف جميعا، عالمهم وجاهلهم. ليش؟ لأن بين أن الحكم يتعلق بطبيعة المأمور به وطبيعة المنزلة من طبيعة المكلف الشامل للعالم والجهل، يعني خطاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا منهم أفراد خارجيين طبيعة المؤمنين، طبيعة المؤمنين المكلفين مطلوبة، فإذا طبيعة المكلف مطلوبة منه طبيعة المكلف. بعد القضية من داخل الإجماع قضية ادعائية، هذا واحد ثاني يروح يبحث في الكتب الأصولية من كتب الفقهية يشوف فقهاء الشيعة رضوان الله عليهم اتفقوا على هذه القضية أم لا. طبيعة المؤمن ماذا عليك أن تكون مسلم؟ تحرر بهذه القاعدة شنو تسمي؟ ينتبه أن الجهل مكلف مو بيان ذلك، يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يقول يا أيها الذين آمنوا الذين علمتم بوجود الصلاة الصلاة واجبة عليكم، يا أشتر طبيعة المكلف مطلوبة منه طبيعة طبيعة أو طبيعة. على قضية مجلية من أشهر الجميع فإذا أولا الإجماع، ثانيا التواتر، التواتر المعنوي في الروايات الواردة سنة المغفرة. التواتر لا شك إلى تحقق عند الحقيق يفيد العلم ويفيد القصد في الأرض. هذه قضية مهمة في العقل انتبهي. فإذا التواتر إذا استقرينا روايات الأئمة عليه الصلاة والسلام، روايات الواردة في السنة في مسألة الاشتراك في السنة حقق التواتر يفيد القصد، لأن المكلفين الجاهل والعالم مشغول بأحكام الله. لكن التواتر على أساس التواتر لفظي عندنا والتواتر معنوي عندنا والتواتر معنوي وكلها التواتر الإجمالي. هذا إن شاء الله راح نبحث وين في تفسير الخبر الواحد، لعله هناك مصنف راح يشير إلى اللي واحد من أجل تفسير الخبر هو التواتر، لعله أن سببنا المصنف ما يحصل، ولكن كثير من الأصوليين يدرسون على تفسير الخبر الواحد من الأدلة التواتر الإجمالي. لا تراه من التواتر اللفظي يعني مثلا 30 رواية 40 رواية من طرق متعددة بحيث يمتنح عادة اجتماع الطرق في التواتر على التواتر. كلها تقول المكلفون مشتركون بهذا الباب او ما يقال التواتر، يعني مو فقط الرواية او المعنى متواتر، الالفاظ ايضا جاية. مثل الماء طاهر، الماء طاهر جاية بروايات متواتر، ماء المطر طاهر، الماء طاهر، الكر الى بلغ، الماء الى بلغ بلغ حسن الكر الى المسجد. كلمة ماء ماء ماء ماء بحيث يفيد التواتر لفظي لان الماء طاهر، انزلنا من السماء ماء والى اخر. هذا التواتر اللفظي. التواتر المعنوي شنو؟ التواتر المعنوي الالفاظ مو واحده مثل التواتر اللفظي، ولكن المعنى المؤدى متواتر، المجنون ما تدري معناه. مثل ما عندنا بل مو فقط عندنا، عند الجميع تقريبا كل الاديان والمذاهب متفقه على ان الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان اشتراك. من هي المستفيدين على الاسلام؟ احنا لعله نتيجه في الروايات او في التاريخ احداث التاريخ منقول لك هذا النص ان الامام امير المؤمنين كان اشتراك، هذا النص هو موجود. بجوز واحد اثنين جايين، ثلاثه جايين، اربعه جايين، بس هذا لا يوصل المرحله الى التوازن الذاتي قطعنا بما نفعل. وعندما شنو؟ انت من ذكر سيرة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في حرب خندق قتل عمرو بن وكيع، في حرب أحد أمير المؤمنين بناء على بعض الروايات اشترك بنصف الجيش دفاعا عن النبي والملائكة والصحابة وكلهم اشتركوا بالنبي، في حرب بدر اشترك طريق عمر، في خيبر بعد رجوع عمر وابو بكر وعثمان يثبتهم ويثبتونه يجبنهم ويجبنونه، النبي كان يبعث الرايه معهم فيروحون يفشلون يرجعون. التاريخ منقول هذا الشيء انهم يرجعون وهو يجبنهم ويجبن، يعني جيشه جيشه يقول عمر جبان، عمر يقول جيش جبان اللي ما قدر يفتح، وهكذا ابو بكر. فبعد ذلك النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال سالت ابعث بها رجلا او تعطي رايه رجلا، فرار غير فرار يحب الله ورسوله، فرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قلع من خيبر ورماها 40 ذراع في حين هي بار، هي بار 40 رجل يتسحب 40 رجل مثلا. روايات اخرى بيهشك روايات اخرى بيهشك في حرف الصحيح كذا في حرف الجمل كذا. هذني الالفاظ متعدده ولكن كلها بالنتيجه جامعها واحد. شنو هو هذا الجامع؟ عند الامام امير المؤمنين هذا الجامع. هذا اللي يتكلم. لذلك الكفار يؤمنون ببطولة علي الحسين، النوافل من المسلمين يؤمنون ببطولة علي الحسين، السنة بشكل عام يؤمنون ببطولة علي الحسين، الشيعة بشكل خاص يؤمنون ببطولة علي الحسين. ليش؟ في قاعدة اشتراك في التكليف، الاشتراك في التكليف ايضا عندنا تواصل معنوي يقول بان العالم والجاهل في التكليف تواصل معنوي. نذكر العالم مكلف، الجاهل ايضا مكلف. قلت بعد القضيه اذا وصلت الى التواصل اذا وصلت الى الاجماع هذه بعد احنا من الدرس نثبت فيها بدلك نقول هذا الدليل صحيح وهذا الدليل صحيح. ليش؟ لان هذا مقتنع الاستقرار. لازم تروح تشوف واقعا اجماع من الفقهاء حاصل او توافق الروايات حاصل، فاذا تحققت ذلك بنفسك فهو صحيح، والا فلا تقول له ايش تسوي؟ لازم تروح تبحث عن دليل اخر. شنو هو الدليل الاخر؟ دليل الحاكم. طبعا الظاهر المصنف يرتضي الاجماع ويرتضي التوافق، لذلك ما نجي الى الدليل العقلي. ما هو الدليل العقلي على ان المكلفين مشتركون في التكليف الجاهل والعقلي؟ الدليل هو انه لو لم نقل بقاعده الاشتراك جنب من المعارض. هاي تقارب الدليل توضحه يتكون حكم من هاي القاعدة قياس استثنائي اقتصادي منطق. يقودنا هذا القياس الى الايمان بان المكلفين مشتركون. القياس الاستثنائي له صغرى وكبرى ولكن الصغرى هي هاي بهذه القياس المخلف. طبعا هذا الدليل العقلي كلش مشبوج في تعابيره وتقريبا مو هوايه واضح هوايه منتهى، فجاه واحد يركز على المطلب حتى بالنتيجة تشوف وين راح يتجه الدليل واضح يكون النتيجة على الدليل العقلي تام او لا. القياس الاستثنائي شنو؟ الصغرى في هذا إذا لم يكن أو إذا كان المكلفون ليسوا مشتركين في التكليف لاختص التكليف بالعالمين فقط. وتعلق العلم تعلق الحكم بالعلم معارض. إذا كون المكلفين ليسوا بمختصين ليسوا بمشتركين في التكليف محام، أي لابد أن يكونوا مشتركين. أعيد لو بس تخلق من كل التوضيح. الصغرى إذا كان المكلفون ليسوا بمشتركين يختص التكليف بالعالمين فقط. هذا والمكلفين مو مشتركين عن الجاهل والعالم، إذا حسنا لازم يكون مختص بالعالم حتى راح نجي نوضح عن ليش مختص بالعالم. وإذا تعلق الحكم بالعلم فهو محال، أو تعلق الحكم في العلم محارف، فإذا قول المكلفين غير مختصين غير مشتركين في التكليف محارف. إذا الغير صار محارف يعني شنو؟ يعني الإثبات بين التناقض إذا سفى أحد الطرفين يثبت الثاني، إذا هم مو مرتبطين إذا هم شنو؟ سوي في الصفرة وسوي في أما الصفرة الحكم إذا تعلم في لا يخلو على ذلك هذا بيان الصفرة إما الحكم مثل الوجود الثلاثة يتعلق بالمشترك بين الجان والعالم في غالب هذا الاحتمال وهو المكان او التكليف اللي هو الحكم يختص بالعالم بالتكليف فقط العالم بالمكان ما نريد اثبات المحل ثلاثه ان يكون الحكم والتكليف متعلق بالجاهل فقط عندنا بعد قضية أخرى ها؟ لو يكون مشترك لو يكون مختص بالعالم لو يكون مختص بعد احتمال رابع بعد لأن في الخارج المخلص لا يطلب هذه الحالة فالواقع استقرار وفترة إذا نجعل الاحتمال الثالث إذا كان الحكم متعلق بالجاهل به قطعا هذا يجب ان يكون يشمل عالم يفضل يشمل لانه التشبيه اذا تعلق بالجاهل بشكل او لا يتعلق بالعالم الانسان اذا كان جاهلا بوجوب الصلاه ها يشمله التشبيه فكيف به اذا كان عالما بوجوب الصلاه إذا عرفنا نقول لا التكليف يشمل فقط الجاهل به ولا يشمل العالم به هذا تربيه المرجوح وتربيه المرجوح خفيفة ومرجوح ليش؟ لأن بين العالم وبين الجاهل أكو ترجيح؟ نعم العلم مرجح بعد تمام؟ فإذا كان التكليف الإلهي يشمل الجاهل اللي هو مرجوح ولا يشمل العالم اللي هو راجح ترجيح المرجوح أي حقيقة فإذا أخذنا الشق الثالث وهو أننا قلنا بأن التكليف يختص بالجاهل فقط قطعا راح يشمل العالم أيضا في الجهات الأولى الاحتمال الآن نقول لا الحكم ما يختص بالجاهل يشمل الجاهل والعالم معه اللي هو الاحتمال الأول الشق الأول هذا انت احنا رجل نحدث بعد اللبس الطويل العالم تنتهي الى هاي النتيجه ان الحكم لا بد وان يتعلق بالعالم فالشرع تبعت فالاحتمال ثالث هو ان التكليف يتعلق بالعالم فقط اذا التكليف يتعلق بالعالم يلزم محاله الواقع مو محال واحد ليس محالات إذا تعلق الحكم الإلهي بالعالمين فقط بالتكليف يلزم منهم واحد الخلق اثنين المحال ثلاثة الدور جد إشكالات عقلية يلزم هذا الخلق اشترك كل محال الدور والدور حرر محل النزاع فعلا وين شلون انتهينا الحكم لا يتعلق بالجاهل لأن لو تعلق بالجاهل يشمل العالم بالجاهل الأخرى اللي كون أنه يتعلق بالجاهل والعالم مع هذا الآن أريد التفتة منين أريد التفتة؟ من بطلان النقطة الثانية يعني من إبطال تعلق المحالي للتعلق التكليف من المحالي للتعلق التكليف بالعالم من هاي المحالية أريد نستنتج بأن التكليف بين المحالي والجاهل بيان المحرم واحد الخلق نحن عندما قلنا الموضوع بالنسبة للعقل الشخصي هل أنت نظام عقل الموضوع عقل الحفظ نظام لم يتحقق الموضوع مثل ما لا نظام حقق العلم وحقق المعلوم لا تتحقق العلم هذا الموضوع للحكم مو علها فلا علم عنده علاقة ولا بلاده احنا من جيدة المولى عندما تقول الصلاة هو صلاة الوضوء تعلق بالطبيعة يعني موضوع الوضوء فيه هو الطبيعة إذا جلت الحكم يتعلق بطبيعة الصلاة المعلومة يعني التأكيد يقترب عالم به تمام يعني الطبيعة المعلومة واجبة الصلاة المعلومة واجبة هذا شنو صار ما خرجته موضوعا اللي هو طبيعة الصلاة خرج عن التوحيد وما خرجته وما خرجته ليس بضرورة اللي هو الصلاة بإضافة غير العلم واضح احنا شنو نقول موضوع وجود الصلاة شنو هو طبيعة بغض النظر عن العلم طبيعة الصلاة مفهوم فاحنا رزقنا الا واحد بس اذا جلست الى غير تختص العاشقين فقط يعني الصلاة مو واجبة على المكلفين على اي حال اذا علموا بها فهي واجبة عليهم يعني شنو يعني العلم صار جزء الموضوع فإذا ما خرجت موضوعا كان لن يستفيد اللي هو طبيعة الصلاة فهو موضوع شرع وما لم تفرضه موضوعا اللي هو الصلاة المعلومة صار شنو؟ موضوع حلو الوجه الثاني يلزم تعلق التأكيد وارتباطا بالعالمين وما يلزم في المعارض يجب لأنه يجب أن التغاليب الإلهية تختص بالعالمين يعني إذا كان تسجيل في الصلاة ماكو العلم ماذا يفعل يبقى العلم من دون معلوم يثبت الخير عن المعلوم يعني انت تقول التكليف ايش وقت تصير واجب الصلاة ايش وقت تصير واجبة اذا علمت معناته الى الوجوب ما كان اخوك علم لماذا يفتك والحال احنا ان الموضوع للحكم كالعب لأهل المعلم ايش يوم يكون العلم موجود والحكم اللي هو موضوعة ممكن مع قول هذا الشيء فإذا يلزم منه بقاء العلم في الحكم يتعلق إذا استعال تعلق العلم بالحكم يعني الحكم أيضا استعال وجوده يعني الحكم الضرس يكون موجود إذا تعلق العلم المعالم لن يستني أن نرجح إلى الزوج هذا زي على الله يعني مقدم ما رأى كلامه كيف؟ كنت أنا إذا حدث الواقع أحنا نقول المولى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة هذا أقيموا الصلاة مين في الإسلاحين؟ فقط العالمين هذا معناه وجود الحكم اللي هو الوجود في الصلاة مترتب على تعلق العلم لأنه مختص بالعالم الوجوب مختص بالعالم تعلق العلم بوجوب الصلاة متوقف على وجود الوجوب تعلق العلم متوقف على وجود الوجوب وجود الوجوب متعلق متوقف على تعلق العلم لأنه مختص بالعالم وجود الحكم متوقف على تعلق العلم يقول مختص العالم بحث تعلق العلم بالوجود رب على وجود والدور معاد فإذا الكون تعلق الأحكام بالله العالمين بالتكليف فقط لأن لازم هو محاسبة تدركه للمناسبة لازم يقول إذن لا يعقل اختطاف الأحكام الإلهية للعالمين إذن لابد أن يكون شامل للجاهل وللعالمين لأن الجاهل مو معقول فقط لابد أن يكون إذن هم شو يقولون؟ هم يقولون وجوب الصلاة هذا الفرق السرواني على من السرواني؟ على العالم بهذا الوجود يعني علمك بالوجود الفرق السرواني لابد أن تكون موجود حتى تعلم فإذا كان الحكم أيضا لم يكون واجب في كل مكان إلا إذا علمت العلم متوقف على وجود الوجود هذا الوجود متوقف على تعلم العلم هذا الدور المفرغ من أسوأ أنواع العالمين محال التكليف بالعالمين محال تعلق التكليف بالعالمين محال اما اشرب هذا بعد ماذا يقول مشترك التكليف اذا بما انه محال تعلقه بالعالمين اذا هو مشترك هاي التكليف الثالث مهمل إذا أردنا نوضح بيان مقصد وهي بين الإطلاق وبين التكليف ما هي العلاقة؟ إن قدرنا إلى المنطوق جرمان العلماء كانوا يقولون بين الإطلاق والتكليف العلاقة يعني شنو؟ يعني عندما يقول احسك رخدة اعتقد رقبة حقيقة وجودية اعتقد رقبة مؤمنة فإذا المولى قال اعتقد رقبة وسكت ولم يقيد بالمؤمنة يعني شنو؟ يريد الإطلاق لأن إذا ارتفع واحد منهم يثبت الثاني إذا كان إذا عندنا موت وحياة إذا الإنسان لا يكون ميت فإذا هو حي بين اليد والنهار إلى ما يكون تخرج هو ليس بين الصحيح اعتبرها واحد اعتبرها إلى ما يكون المؤمن القيد بين الأخرى إلى هو جريد من عدم القيد لكن بعد كل ما العلماء فما بعد في جوزة من الإطلاق إذن على حقيقة ولا حقيقة حقيقة أحد مني يحاول الإطلاق حقيقة لأنه الاستطلاق ليس إلا هذه العبارة عدم التمرين في مرحلة الظلم على سبيل أن يسوى أن يعني يوضح الدليل اللي يكون قطان الدليل العقلي ليس تتبع الاستطلاق كتبت بدون بين الاستطلاق بالعالي اشتراك التكليف العالم والجاهل ها من العلاقه بين الاختصاص والاختصاص الاختصاص يعني العالم الاشتراك يعني ويا الجاهل شو العلاقه علاقه التضاد اذا كانت اذا ثبت عدم اختصاص التكليف التعبير بالعالم بالجسم يعني الإدراك حقيقة وجودية الاستقرار حقيقة وجودية علاقة بالتضاد مثل ما إلى كل ما هو الآن هنا هذا هو التكليف لا يختص بالعالمية لأنه محال عقلي إذا هو تيكون فإذا كان بالتالي العلاقة بين الاستقرار وبين الإدراك التضاد الجديد جدا واضح إذا ثبت طبعاً ولكن بين الاستقرار والإدراك معلقة علاقة بالعدم والبلد فإذا العدم والبلد أخذ كلام يعني إذا ألحم وجود الملك في موضوع ألحم وجود العدم إذا استحال وجود الملك في موضوع استحال وجود إذا تقول الإنسان أعمى يعني أمكن له العدم يعني أمكن تقدر تقول الحائط أعمى يعني من البداية البصر لا يقارن قاعدة العدم إذا أمكن الملك أمكن العدم إذا استقالت الملكة بين الإطلاق والتمثيل إذا ثبت أنه عدم وملك فإذا أمكن اختطاف التكليف بالعالمين أمكن عدمه اللي هو الإشراف أما إذا استحال اختطاف التكليف بالعالمين استحال إذا استحال الاختطاف واستحال الإشراف الذي يثبت إشراف التكليف هذا خطأ مثل ما إذا ارتفع الليل يصف الإشراق وإنما العلاقة بينهما علاقة بالعدم والملكة الملكة اللي هو الارتفاع في العالمين محارف عقلة فإن الإشراق أيضا لا يشوفون إذا لن يصف الإشراق لن يصف الإشراق فإن يشوفون مهمل واقعا إحنا نلقي الله تعالى على ما يشوفه فرق ليس على مصف العالمين من الجاهلين مع الإسلامين إلى الجسم وإلى أمر الطبيعة الصلاة هذا الشخص ما غير ضربون. أحيانا ضرب المولى يتعلق مو بأصل وجود الشيء وإنما في أصل وجود هذا Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital.